بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. النهاردة يعني هنتقابل في سهرة مختلفة شوية. احنا تعودنا ان احنا نسهر مع الحشرات ومع الميكروبات ومع الخلايا، او نطلع بيكم للقمر او المريخ او المشتري، او ننزل بيكم في مخبار ونشوف تفاعلات كيماوية، أو نقعد مع الكهرباء والذرة والإلكترون. إنما الحقيقة النهاردة سهرة مختلفة. النهاردة الموضوع في الاقتصاد، لكن يعني ما تخافوش، يعني مش هنتكلم كلام اللوغاريتمات بتاع الجماعة بتوع الاقتصاديين، إنما هنحاول نتكلم بلغة قريبة لكم. الموضوع الاقتصادي هو موضوع التضخم. وفي الواقع ان التضخم ده موضوع يعني نقدر نقول نزل للشارع ودخل البيوت ودخل حياة الناس، ما بقاش مجرد موضوع اكاديمي في كتب. ده يعني انت يمكن لو ابتديت تلعب في مؤشر الراديو اللي قدامك توصل لقي، لو لقيت محطة اجنبية تسمع واحد بيقول انفليشن، في كل حتة دلوقتي الكلام عن التضخم. احنا عاوزين ندخل للموضوع دخلة بسيطة خالص، فنقول ان العمود الفقري بتاع الاقتصاد كله هو قانون بسيط خالص اسمه قانون العرض والطلب، الندرة والوفرة. الندرة هي اللي خلت الذهب غالي، والوفرة هي اللي خلت الصفيح رخيص والخيش أرخص. كل ما زادت الوفرة كل ما زاد العرض يحصل ايه؟ يقل الطلب ينزل السعر. ده القانون بسيط خالص، بينطبق على كل حاجة حتى على العملة. يعني ايه؟ يعني مثلا لو الفلوس كترت ترخص، وهو ده التضخم في ثلاث كلمات. التضخم في ثلاث كلمات يعني الفلوس كترت ورخصت بناء على القانون الأزلي والسنة الكونية في الاقتصاد اللي اسمها العرض والطلب. العشرة جنيه بقت قيمتها اقل من 10 صاغ. ليه؟ لان الفلوس كترت وبالمقابل ما زادش الانتاج، انما زي ما هو محدود وقليل، فكانت النتيجة ايه؟ ان كل الكميات الزايدة من الفلوس بنشتري بها نفس الانتاج المحدود القليل، وبالتالي يحصل غلاء على طول. وممكن يعني نديكم نموذج من التضخم واضح جدا، زي مثلا في الدول المتخلفة اللي فيها الحكومة تقع في أزمة فتطبع فلوس. طبعا دي عملية تزوير وعملية غش لما تطبع فلوس من غير مقابل من الإنتاج. يعني كان زمان دايما الجنيه له مقابل رصيد ذهبي، دلوقتي عشان الحكومة تطبع بنكنوت بتطبعه في حدود الكم المجمل بتاع الانتاج. يعني عندنا بترول قد ايه، عندنا قطن قد ايه، عندنا منتجات قد ايه، دي ثروتنا الحقيقية، بيطبع دايما في حدود هذه الثروة عشان يبقى الورقة ما هيش مجرد ورقة، تبقى لها رصيد. لكن في الدول المنهارة ممكن يجي حاكم بكل بساطة يواجه أزمة بأنه له لا عارف يستلف ولا يجيب قروض ولا يبقى في إنتاج ولا في روح طابع، اطبع يا عم، بصرف النظر عن ثروة البلد إيه وإنتاجها إيه، وتكون النتيجة إن الفلوس تكتر بدون أي مقابل ولا في إنتاج ولا في أي حاجة. فممكن توصل الحكاية إن يبقى الجنيه تمن وتمن الورق اللي مطبوع عليه خلاص، وده هو الإفلاس الكامل. بقى بتبقى دي حكومة انهارت وتنتهي سقوط النظام كله. ده نموذج يعني اللي هو الساذج جدا من التضخم، نموذج مفضوح. لكن في بقى أمثلة كثيرة التضخم بيخش كعامل جواها. يعني مثلا لما ناخد حكاية البترول كمثال، في حرب رمضان الحكومات العربية وقفت راجل واحد ومنعت ضخ البترول. كانت النتيجة ايه؟ البترول شح في السوق وقل، والنتيجة ان ارتفع سعره، وارتفع سعره بشكل قياسي من 2 دولار للبرميل زمان، فضل يعلى لغاية ما وصل 42 دولار في البرميل. الحكاية دي عملت صدمة لأمريكا وأوروبا والعالم الغربي، وقف مجدوه لكن ما سكتوش أبدا، دول قعدوا يخططوا ويتأمروا وابتدوا يحاربونا بنفس القانون اللي هو قانون العرض والطلب. فبعد الحرب ابتدوا يشتروا ويسحبوا كميات من البترول هائلة، ويخزن خزن خزن خزن خزنات فوق الأرض وتحت الأرض، ملوها فوائض تكفي سنة. وفي نفس الوقت قعدوا ينقبوا عن البترول بإيديهم وسننهم، ويفحفروا في كل حتة في الأرض، في الصحراء، في قاع البحر، وعملوا حكاية إيه؟ بترول بحر الشمال. أمريكا كلفته مليارات، مشروع خرافي، طلعوا البترول من قاع البحر في بحر الشمال، وتدفق البترول بالفعل وبنوعية جيدة من بحر الشمال، بالإضافة إلى فوائض متخزنة. راحوا منزلين بترول بكميات، البترول رط في السوق، نزل سعره من 42 دولار ل 28 دولار و27 دولار، ضربة معلم وناس بيفكروا تمام. اللي حاصل انهم مش بس اكتفوا بالحكاية دي، راح الدخلة انجلترا ومنزلة السعر 4 دولار مرة واحدة، ووراها نيجيريا، ووراها السويد والنرويج، راحوا كسرين على الأوبك. ال- ال- ال- ال- الوضع بقى وضع شديد الحرج. نزول السعر بالشكل ده ل 27-28 دولار معناها ايه؟ معناها ان الدول اللي معتمدة على البترول في المشاريع الإلمائية هي هتبتدي بقى المرة دي اللي تعاني، لأن كل دولة عربية عاملة مشروع السنوات الخمس واللي سنوات السبع واللي سنة 2000 واللي وارتبطوا بالمشاريع، فما يقدروش يرجعوا. فإذا اللي هيجي عاوزين فلوس دلوقتي، الإيرادات البترول قلت، يبقى لازم يضخوا أكتر ويبيعوا أكتر. لكن لو ضخوا أكتر ونزل في السوق كميات بترول أكتر، السعر هينخفض أكتر. بقت حوسة كبيرة، ناس بيفكروا تمام وبيعرفوا يلعبوا بقانون قانون اقتصادي بسيط. انا عاوز اقول الحكاية مش هتقف عند كده. ليه؟ لان هم الجماعة بتوع امريكا واوروبا والغرب كله، ناس بيفكروا لبعيد، مش حكاية انهم يضربون ضربة واحدة، لا، ده هم خطتهم البعيدة انهم يستغنوا عن البترول العربي خالص عشان ما يتعرضوش لحاجة اسمها ضغط عربي. عشان كده دلوقتي احنا بنشوف انهم بيعملوا حاجات غريبة خالص، داخلين في لعبة اسمها البدائل بتاعة الطاقة، عاوزين يخلصوا من دوشة البترول، فرجعوا لعصر الفحم تاني والغاز الطبيعي والطاقة الذرية، الطاقة الشمسية. الحكاية هتوسع وهتبقى حاجة خطيرة. احنا داخلين على مستقبل فيه احتمالات كلها خطيرة. أولا على يمكن بعد 50-60 سنة المتخزن في جوف الأرض هيشح يقل، ما ينتهي الخزين الموجود فيه. لكن الأخطر من كده إن يمكن كمان 5-6-10 سنين الدول الأوروبية اللي بتشتري مننا تستغنى عننا وتعمل بدائل للطاقة، تستغنى عن، يبقى البترول زي الأوالح. يبتدوا بقى يعملوا حاجات إلكترونية ويطلعوا الطاقة من الذرة، وخلاص تبقى عمليات بقى كلين خالص، وبتاع جهاز قد كده عمال يطلع طاقة. احنا داخلين على مخاطر هائلة. ناخد مثل تاني، المثل تاني الدولار. طبعا احنا دلوقتي الدولار بقاله زي حوالي 6 أشهر واخد اخبار الصفحة الاولى، وتسمعه دايما في النشرة الاقتصادية والنشرة المالية في كل المحطات، الرعب اللي حصل من ارتفاع الدولار، ارتفع لدرجة انه بقى الدولار يساوي 3 دويتش مارك ونص. المسألة دي خطيرة، لانه تحول ازاي حكاية الولد يقش في الكوتشينة، اصبح بيقش كل العملات. طيب ازاي الحكاية دي حصلت؟ اولا يعني ايه اللي بيقيم سعر العملة في اي بلد؟ اللي بيقيم سعر العملة في اي بلد هو قوة الاقتصاد والانتاج بالدرجة الاولى. يوم ما بلد تنفرد بسلعة وتعملها في مستوى لا ينافس، تكون النتيجة ايه؟ تتحول الى دكان وحيد وكل الدول واقفة طوابير والدنيا والنبي يا عم، فهي تفرض السعر وتفرض العملة بتاعتها. وده اللي حاصل بالفعل في امريكا. احنا عارفين ان امريكا تميزت عبر سنوات طويلة بانتاج العربيات والسلاح والالكترونيات، لكن دخلت اليابان كسرت عليها، وفعلا اليابان كانت مزاحم خطير في حكاية العربيات وحكاية الالكترونيات والحاجات دي، وكذلك المانيا بالمرسيدس، واوروبا يعني ما هيش منفردة. لكن بالرغم من ده كله في حاجة واحدة ما حدش قادر يحصل امريكا فيها، وهي الكمبيوتر. ما زالت المسافة بين امريكا وبين اليابان في الكمبيوتر 30 سنة، امريكا 30 سنة لقدام، لدرجة ان اي مش بس اليابان، واي بلد لما بيعوزوا يعملوا كمبيوتر بياخدوا قطع غيار برضو من شركات امريكية، خاصة ما يسمى بالدوائر. الدوائر دي حاجة يعني تكنولوجيا معقدة جدا، ازاي يزرعوا الدوائر جوه قرص من البكالايت او قرص من البلاستيك. احنا عملنا مرة حلقة بالشكل ده عن السنترال اللي اصغر من عقلة صباع. الدوائر دي عملية متقدمة جدا، يعني امريكا تفوقت فيها، وهي بناء على حكاية الدوائر بتعمل اقمار صناعية ونزلت على القمر والمشارك. كل التفوقات اللي عملتها امريكا نتيجة حتة الكمبيوتر وحكاية الدوائر اللي حكينا عنها. لدرجة ان اي دولة دلوقتي بتعمل كمبيوتر، ممكن تعمل كمبيوتر لكن تجمعه بتحتاج برضو لبعض القطع حيوية تجيبها من امريكا، زي ما احنا مثلا بنجمع عربيات فنحتاج للموتور مثلا. امريكا زي ما قلنا سابقة على العالم كله بثلاثين سنة في حتة الكمبيوتر دي، والنتيجة ان في بعض الشركات الامريكية اللي بتشتغل وبتصنع حكاية الدوائر دي، الميزانية بتاعتها قد ميزانية الحكومة الامريكية كلها، وقد ميزانية جميع الشركات اللي موجودة في اوروبا وانجلترا مجتمعة. ليه؟ ما احنا عرفنا السبب، لانها بتطلع سلعة وحيدة منفردة لا تنافس، فاصبح الدكان وحيد والكل واقف طوابير، فبيفرضوا سعرهم. طبعا القرص اللي حكينا عنه ده ما فيهوش خام ولا حاجة، ما يتكلفش مثلا 10 ساغ، انما الفن كله في الصنعة والمهارات اللي داخله فيه، فبكله مكسب. هم بيفرضوا سعرهم، يفرضوا عملتهم. طبعا احنا في العادة بنقول ان الحكاية برضو داخل فيها حاجة تانية، دايما بنفسر حكاية الدولار بحكاية اليهود واللوبي الصهيوني، واليهود في ايديهم البنوك وفي ايديهم الفلوس وفي ايديهم المال، وهم اللي بيقدروا يعلوا ويوطوا الاسعار الى اخره. هم عامل صحيح، لكن بدون قوة الاقتصاد الامريكي ما كانوش يقدروا يعملوا حاجة اطلاقا، لان هي مش مسألة تبكيش. فدي فيها حتة كده وحتة كده، لازم جوهر الموضوع يكون فيه اقتصاد قوي. فعشان كده احنا اللي بيتتبع حكاية الدولار واللي حصل له والصدمة اللي حصلت لأوروبا وفرنسا وانجلترا، خلتهم يتضامنوا في لحظة وينزلهم في السوق 2,000,000,000 دولار دفعة واحدة. برضو بيلعبوا بقانون العرض والطلب، لما تنزل فلوس كتير في السوق دفعة واحدة مش هتلاقي شاري وينزل السعر، وده فعلا حصل. نزل السعر بس مش كتير، يعني بدل ما كان الدولار بتلاتة دويتش مارك ونص بقى 3.2 أو حاجة زي كده، ده بعد كفاح رهيب، يدل ان المسألة مش مسألة لعب وبس. اللعب ممكن يخش في عامل منها يكسر لك 1/10 3/10، لكن لان في النهاية الاقتصاد الامريكي قوي والدولار يساوي انتاج متميز، فعشان كده الحكاية ما زالت مستمرة، اللعبة الكبيرة ما زالت مستمرة. اللي يدل على كده الين الياباني. الين الياباني يعني سعره الهائل ده نتيجة ايه؟ الانتاج الياباني بالضبط. اللي قيم الين الياباني الانتاج الياباني على طول. ونفس الحكاية ممكن نفهمها برضو بالجنيه المصري. الجنيه المصري في سنة 1930 مثلا كان الجنيه المصري قيمته اكبر من الاسترليني وكان يساوي جنيه ذهب. جنيه الورق كان يساوي جنيه ذهب، كان بيساوي 13 ريال سعودي. طب ليه؟ نرجع برضو نفس الحكاية. مصر يميها كانت بتتميز بحاجات انتاج متميز. من نوع ايه؟ القاهرة كانت عاصمة الكتاب في الشرق كله. المصحف اللي ما عليهوش طبع الازهر وختم الازهر ما كانش حد يشتريه. الجرائد المصرية، الافلام المصرية يميها الوردة البيضاء ودنانير والاسطوانات عبد الوهاب وام كلثوم، كل دي كانت عملة لا تنافس خالص نهائي، وكانت بتنتج في القاهرة، كانت هي المركز، بالاضافة الى القطن المصري طويل التيلة العجيب بالمنسوجات القطنية الجميلة دي والسياحة. فالمسألة ما كانش عفوية. طبعا انتوا بتسألوا ليه دلوقتي الجنيه المصري سعره نزل، ليه سعره مش تمام؟ هقول برضو لان الانتاج مش تمام، والسبب ان احنا خارجين من 4 حروب، معاناة، مرافق تعبانة، السياحة من غير مرافق ما تسواش. ليه؟ لان هي السياحة اللي بيخدم السائح لازم فيه مواصلات ومية ونور واسكان والشوارع ورصف طرق وتليفونات وتلكسات وكل الحاجات دي كلها. اذا كان في اي حاجة ضعيفة في النقط دي كلها السائح بيعاني. فطبعا احنا بنصلح الحاجات دي، مش ممكن تتصلح في 24 ساعة، بتاخد وقت. نفس الحكاية، عاصمة الكتاب انتقلت من القاهرة لبيروت، القطن انتاجه نزل، الحبوب ما بتكفيش الافواه الموجودة. فدي كلها شكلت في النهاية وصلت لنتيجة ان قيمة الجنيه المصري نزل. فده المسألة كلها قيمة العملة سرها هي قيمة الانتاج. طبعا دي ازمات عارضة، ازمات عارضة تمر بها كل دولة بعد ما تطلع من حروب. لكن في النهاية مصر بخير. ليه؟ لان في ثروات في كل حتة. احنا عندنا بترول وحديد ونحاس ومنجنيز وفوسفات ويورينيوم، وعندنا مياه جوفية عبر الصحاري كلها ممكن تخدر كل الصحاري دي، وعندنا القطن ما زال هو قطننا، وممكن يطلع اللينول يجنن والمنسوجات اللي تجنن، وقوة الشباب. احنا ما ننساش ان احنا عندنا 47 مليون عقل لو فكرهم يحولوا البلد لجنة. ودايما بقول وحقول تاني ان الشاب الامريكي هو اللي بنى امريكا بفرس وبندقية ومحرات. احنا بنشوفهم احنا في افلام الويسترن كيف بدأت امريكا من حتة خلة. مين اللي عمل ده كله؟ شاب مع على فرس ومعاه بندقية ومحرات. اللي عمل اللي طلع الذهب في امريكا افراد، واللي طلع البترول شركات. ما فيش حاجة اسمها مثلا شبان جم في امريكا عملوا اضراب وقالوا الحكومة عاوزين تعمل جيبوا لنا شقة عشان نتجوز. ما فيش كلام بنت. الشباب مغامرة وكفاح وحرمان وصراع. الشباب روح. وعشان كده بلف واقول ان كل الدول عاوزة تكسر الثروة الكبيرة دي في الوطن العربي اللي هي شباب الوطن العربي. التأمر دلوقتي على شباب الوطن العربي لانه هو ده ثروته الحقيقية، هو ده مستقبله. فمن هنا جت حرب المخدرات. شيء عجيب ان في كل يوم يحصل ضبطية بتاع 3 محاولات تهريب هروين في يوم واحد. ارقام خرافية، عمر ما في التاريخ حصل كمية تهريب الهروين والكوكايين و الى اخره من جميع القنوات، سواء كان البحر جو او بالبر، بكل الوسائل عمالين يرموا مخدرات. الديسكو، المش عارف الاغاني الخليعة، العري والجنس، الافلام الفيديو، كل دي انواع من التآمر على طاقة الشباب. حتى اخيرا الاعلانات. الإعلانات تحولت إلى نوع من المراودة بين المرأة والرجل. أي إعلان، حتى إعلان إنواس حلاء، مش عارف واحد بيعمل كده وخده ناعم وجنبه واحدة مش عارف تحسس على خده، كل ده أنواع. تحول الإعلان إلى أنواع برضو من السكس والعري والحاجات دي والمراودة، مش عارف. أنا بساعات بحس ده نوع، يعني الشركات دي ده تسول، ده زي واحد ما يطلع الأتوبيس ويشحت بإيد مقطوعة، تمام، زي تمام دول بيطلع الأتوبيس ويشحتوا بصور عريانة، نوع من التسول. وعشان كده فعلا يعني فرصة إن أنا يعني أهيب بالمسؤولين تجديد الرقابة على جميع الإنتاج التلفزيوني كله، لأن الإنتاج التلفزيوني دلوقتي بيشكل الوعي وبيأثر. أكتر حاجة بتأثر في النشء هو التلفزيون، ده بيخش من تحت عقب الباب مع الجريدة ومع سلك التليفون ومع كوباية اللبن، وبيوصل للناس في السرير، والواحد مسترخي في حالة استقبال لأي مؤثر بيشرب كده بتأثيرات التلفزيونية، وخاصة الأطفال. فبرجع أقول إن في مؤامرة على الشباب عشان يتربط باستمرار بالأهواء والغرائز والمخدرات، ويضيع وينتهي ويتخبط ويضيع. هي دي الثروة، لأن دي ثروتنا وده مستقبلنا. فيعني فرصة ان انا بلفت النظر للشباب كله للنقطة الخطيرة دي. يعني نخش بقى على الفيلم، احنا طولنا عليكم شوية معلش لان الموضوع متشعب. نخش على الفيلم بتاعنا وناخد فكرة كده عن ايه اللي حاصل في العالم. احنا حكينا حكاية حرب رمضان وازاي ان العرب وقفوا وقفة واحدة ومنعوا البترول، وحصل ان البترول بقى شحيح وارتفع سعره من دولارين ولا 5 دولار ولا ايه ال 42 دولار، يعني الفروق خرافية، والعالم الغربي جاله جنون فابتدى ينقب عن البترول في كل حتة. واللي شايفينه دلوقتي هي المنصة اللي عملوها في البحر، في بحر الشمال، مشروع الامريكي ده امريكي، امريكا هي اللي كلفت، مشروع انجليزي لكن امريكا كلفته تكاليف رهيبة، مليارات. زرعوا في البحر الرصيف الغريب ده اللي انتوا شايفينه، ببريمة خرافية نزلة في الغريب ده اللي انتوا شايفينه، ببريمة خرافية نزلة للقاع، و طلعوا ما حدش كان مصدق المشروع ده هينجح، انما في النهايه نجح وتدفق بترول بحر الشمال وبكميات كبيره وجوده عاليه. وكان عنصر مهم جدا في ضرب الاوبك وضرب الاسعار بتاعه المجموعه العربيه، لان احنا قرينا في الجرايد ازاي انجلترا رخصت بترول بحر الشمال 4 دولار مره واحده. برضو بيدوروا في الجزائر، في صحراء الجزائر، حتى الآبار القديمة اللي كانوا قفلوها ولقوا إنتاجها ضئيل رجعوا تاني يفتحوها وينغبشوا فيها ويحقنوها علشان يستأنفوا العمل فيها. بقول عمالين يفحفروا بإيديهم وسننهم. ويدوروا اهو ده بير قديم ده قفلوه مشوا، دلوقتي هيرجعوا تاني، بيرجعوا تاني يفتحوا الابار القديمه دي ويقول لك انتاج قليل احسن من ما فيش، وابتدوا عندهم نظام حقن الابار وكده. فمش سايبين حته التنقيب في الارض، في الصحاري، على شط شطآن البحار، في قيعان البحار. تاريخ الطاقة طويل، أول ما استخدم الإنسان في من الطاقة كان الأوالح والخشب، دي المرحلة الأولى. وبعد كده جه مرحلة الفحم، ده الخط البياني بتاع الفحم. وبعد الفحم الغاز الطبيعي، والبترول البترول ده والغاز الطبيعي ده الاخضر، الخط الاخضر ده هو خط الغاز الطبيعي وده صاعد لغاية دلوقتي. وبعدين جت حكاية الطاقة الذرية بتشكل حاليا 30% من مجمل الانتاج، وبعدين الطاقة الشمسية بتشكل 7% من مجمل الاحتياجات. الحاصل دلوقتي ان في عودة الى الفحم. ليه؟ اكتشفوا ان فيه رسوبيات كبيرة جدا من الفحم واحتياطيات ضخمة توصل في روسيا الى 4000 مليار، اكتر من 4000 مليار، وفي امريكا اكتر من 200 مليار فحم في جوف الارض. فرجعوا جري على حكاية الفحم، كل الصيحة الموجودة دلوقتي الفحم الفحم. وطبعا ما اكتفوش بالحكاية دي، بل عملوا مشروعات تحويل الفحم الى نفط. يعني احنا عارفين ان النفط دي مادة كربونية برضو، فتعرفين تخليق المواد واللعب بالكيمياء والجزيء والحاجات دي ناس بيفكروا. فعملوا دلوقتي مشاريع ومصانع ضخمة يحولوا الفحم الى بترول. الرواسب الفحمية زي ما حكينا في روسيا 4860 مليار، وفي امريكا 2570 مليار، في الصين 1440 مليار، كل ده فحم. في استراليا 260 مليار، المانيا 250 مليار، انجلترا 160 مليار، غير بولندا وغير كندا، كميات كبيرة خالص. في كميات في جنوب افريقيا برضو 60 مليار. شوفوا قد ايه عملوا حسابهم في كل حاجة. فالواقع يا جماعة، المؤامرة اللي احنا مقبلين عليها دلوقتي هي مؤامرة مش خفض بقى اسعار البترول العربي، لا، الاستغناء عن البترول العربي. احنا شفنا ازاي هم رجعوا لعصر الفحم واكتشفوا طبقات فحمية ضخمة جدا في روسيا وامريكا واستراليا وزي ما شفنا، ثم بيحولوها لبترول بالتخليق الكيماوي، ثم مسألة الطاقة الذرية توسعوا فيها لدرجة ان هي بتغطي احتياجات 30% من الاحتياجات. الطاقة الشمسية وصلت لتغطية 7% من الاحتياجات، ادي 37%. فاذا اضفنا الفحم والغاز الطبيعي يبقى فعلا غطوا مساحة كبيرة من احتياجاته. الحكاية ماشية بشكل بتتفاقم رياضيا وبتزيد، يحصل لها ازدياد حسابي سنة بعد سنة. فحنيجي في وقت نوصل نلاقي المجموعة الغربية، اوروبا وامريكا وانجلترا ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، مستغنيين عن البترول العربي خلاص. دي مسألة خطيرة. خطورتها ايه بقى؟ مش حكاية ان احنا هنحرم من دخل كذا او عملة صعبة كذا، لا، ده هيبقى فيه حرمان اخطر. ليه؟ لان دلوقتي القوة العربية والضغط العربي هو المال العربي والبترول، لان القوة بالمعنى الاخر مش موجود، يعني القوة العسكرية او الوحدة العربية او كل دي مش موجود. اللي موجود ان احنا كنوز الطاقة عندنا، فالمال العربي والبترول العربي عنصر ضغط مهم جدا، ودخلين احنا في جدول المصالح الامريكية. انما يوم ما يستغنى عن البترول العربي هتبقى خلاص حكمنا زي حكم افغانستان، ممكن نحتل ويجرالنا اللي يجرالنا، ما فيش حد يتحرك. انتوا عارفين بقى الظلم اللي حاصل في افغانستان والعدوان الروسي على افغانستان، الفظاعة وقتل الناس وحرقهم بالنابالم وابادتهم بالغازات السامة. رد الفعل الامريكي شكله ايه؟ لا رد، حاجة غريبة قوي. يعني اخص عليك يا روسيا، احنا مش هنلعب معاك كورة. قال ايه؟ بيقطعوا دورة الاولمبياد، ويعني عشان يعاقبوا روسيا باللي بتعمله في افغانستان، يبقى امريكا مش هتلعب كورة مع روسيا. تصوروا رد الفعل شكله ايه، يعني حاجة مش مع ده. سببه ايه؟ سببه لا تشكل افغانستان شيء في المصالح الامريكية، انما شوفوا بقى لو روسيا قربت، شوفوا بس لو روسيا قربت مثلا من منطقة الشرق الاوسط بكنوز البترول اللي فيها، شوف بقى امريكا تعمل ايه. طبعا مش هتبقى حكايه اقصوا عليك يا روسيا مش هلعب معك تنس، لا ده هتبقى حرب عالميه لو روسيا مدت رجلها في ثروات البترول اللي موجوده في المنطقه العربيه. فالمساله في النهايه يعني شوفوا قيمه البني ادم، قيمه المنطقه بتخش فيها عوامل كثيره جدا. فالمال العربي والبترول العربي يعني يشكل عنصر من عناصر القوه والضغط والوزن العربي. لو اتشال ده خلاص تبقى مسألة خطيرة، لكنه مش هيتشال لوحده كمان. كل المداخيل اللي احنا بنستفيد بيها من بيع البترول مش هنحرم منها، كل العملة الصعبة اللي بتجينا من البترول. فالمسألة بقى نعمل ايه؟ ما يجبش نوع السكتين احنا كمان زي ما هم بيفكروا احنا نفكر. اولا لازم يبقى فيه بدائل غير البترول، الصناعة لازم يبقى فيه صناعة، لازم يبقى فيه زراعة، لازم يبقى فيه إنتاج على مستوى عالي وتميز وإتقان وصنعة وفن. وبعدين لازم نسابق زي ما هم بيسابقوا، نخش العصر الذري بالمفاعلات، مش نيجي نعمل حكاية مفاعلات يطلع ناس يقول لك الحوادث اللي مش حوادث إيه. هو يعني طب ما العربيات فيها حوادث، ما كناش نركب عربيات، والطيارات فيها حوادث ما نركبش طيارات. العصر له مجازفاته والتقدم له ثمنه. وبعدين في حاجة تانية بقى جه أوانها بقى، وهي إن العرب يقعدوا مع بعض وتحصل الوحدة العربية والكتلة، يبقى الأول مرة في حاجة اسمها عرب كمجموعة مش كأفراد ضد بعض. يعني لما انت لما تيجي تجيب ولو 20 دولة وتخليهم ضد بعض يبقى مجموعهم صفر على طول. فجه الوقت ان العربي يتحد مع اخوه ويقعد معاه ويبقى في وحدة عربية ورأي عام عربي له وضغطه له وزنه. وبعدين حاجة مهمة جدا، القوة العسكرية العربية لازم يحصل تنامي في قوة السلاح العربي. كل دي عوامل، وإلا هنبص نلاقي فجأة احنا مش موجودين في جدول المصالح بتاع اي دولة خالص نهائي، ملناش وزن. لا بترول عربي ولا مال عربي ولا قوة عربية ولا سلاح ولا شيء يتخاف منه. واحنا في عالم يخاف ما يختشيش يا اخواني، عالم يخاف ما يختشيش. طبعا يعني قطعا انتوا بتسألوا دلوقتي، طب ايه دخل بقى حكاية العلم والإيمان؟ طب الكلام ده ممكن نقدر نقول عليه علم، لكن طب دخل الدين بقى والإيمان في موضوع التضخم ايه اللي خلاك تجيب موضوع التضخم في السلسلة بتاع العلم والإيمان؟ وهل في علاقة بين التضخم والدين مثلا، او التضخم والإيمان؟ اقول لكم في علاقة، وعلاقة كبيرة جدا. العلاقة دي هي الربا، والعلاقة بين الفوائد الربوية وبين التضخم. دي مسألة مؤكدة، ولازم انتوا اللي بتتتبعوا من اللي حاصل في مقاومة ميز تاتشر للتضخم، وازاي انها كانت حريصة جدا على خفض سعر الفايدة عشان ما يزيدش التضخم. ليه؟ لان لما يجي المستثمر ويستلف من البنك عشان يعمل مشروع، فالبنك يديله فايدة عالية، فايه اللي بيحصل؟ مثلا ده مشروع امصان ولا مشروع ملابس ولا ولا ولا ولا، هو مضطر يسدد الفايده على اقساط. هيجيبها منين؟ هيجيبها من عرق الناس الغلابه اللي هو هيبيع لهم الامصان، فيرحل الفايده ويعملها زياده سعر في كل قميص، والغلا والتضخم توأمان على طول. فهو اكبر حاجه تصنع الغلا هي الفوائد الربويه، لان دايما الفوائد الربويه بتترحل على المستهلك. وعشان كده ميزة تاتشر في بداية حربها على التضخم خفضت الـ سعر الفايدة على الاسترليني في البنوك لحد أدنى، ما رفعتهاش إلا بعد حرب الدولار والاسترليني، اضطرت ترفع 2% عشان تواجه الحرب بتاع الاسترليني والدولار. المسألة بتاع الفوائد الربوية مسألة مرتبطة بالتضخم 100%. كل ما تزيد الفائدة الربوية يزيد الأسعار على طول. ليه؟ لأن هي الفوائد الربوية. مين بيدفع الفوائد الربوية؟ اللي بيدفع الفوائد الربوية هم اللي خدوا سلف من البنوك عشان يعملوا مصانع ويعملوا استثمارات كبيرة عشان يرد للبنوك الفوائد دي، وهي بتبقى الفوائد دي مجموعها مليارات، فياخدوها من عرق الناس فيزودوها الأسعار فيحصل غلاء، والغلاء يجيب التضخم. دايما مربوطين ببعض الغلاء والتضخم. وعشان كده التضخم لا شك التضخم داخل فيه عناصر كتيرة جدا، عناصر أخلاقية، عناصر اقتصادية، عناصر دينية، عناصر عسكرية، عناصر صراع قوة، كل ما يخطر على بالك داخل في موضوع التضخم ده. نريحكوا شوية ونشوف فيلم ونكمل الموضوع. مقياس التضخم هو شارع المال، وفي المصنع طبعا بيتكلموا على ان الاكسسوارات وقطع الغيار ارتفعت اسعارها جدا، ثم العمالة بقت غالية جدا، وفي الريف تبص تلاقي الراجل يقول لك مش عارف الاسمدة ارتفع سعرها، والكيماوي والحبوب والميكنة والعمالة كله بقى اسعاره اضعاف. كل دي شواهد لظاهرة واحدة هي التضخم. ارتفاع في الأسعار وهبوط في النوعية الإنتاجية. وبعدين جميع المرافق أصبح إصلاح المرفق بيتكلف 10 أضعاف زمان. سعر السرير المستشفى بيبقى 20 ضعف زمان. وقس على ذلك بقى كل أنواع السلع. فإحنا هنجمع السلع بأنواعها. أدي الملابس مثلاً، وآدي المواد الغذائية، وآدي مواد البناء، وآدي اللي هي حاجات المنزلية وحاجات الأطفال، والهدايا. ونحط كل ده على بعضه ونقول دي جميع السلع المتاحة، ونشوف بقى معانا قد ايه، فلوسنا قد ايه، الفلوس الموجودة دي كان بيساووا من ناحية القيمة كنا بنشتريهم بهذا الكم من الفلوس. للأسف الانتاج ما زادش، بندفع دلوقتي الضعف عشان نشتري نفس الانتاج. فهو ده تعريف الدقيق للتضخم، الفلوس كترت ورخصت لأن ما فيش زيادة مقابلة في الإنتاج، زيادة في كم الفلوس اللي بتلف وما فيش زيادة في الإنتاج. فده احنا هنلاحظ هنا الحل وليه حصل وإيه أهم أسباب التضخم. لو رجعنا بالذاكرة سنة 38، أكبر سبب من أسباب التضخم الحروب. ليه؟ لأن تبتدي البلد تسخر كل الطاقات المادية اللي عندها والإنفاق اللي عندها علشان نوع معين من السلع، وهو طيارات ودبابات ومش عارف بنادق ورشاشات، والحاجات دي كلها سلع بتنتهي للدمار. فأكن ده نوع من العادم أو الفائد. شوف كل المصانع اللي عمالة تشتغل، طاقات والعمالة ده غير العسكر اللي يروحوا يتقتلوا وما يرجعوش. الحرب تساوي كمية أموال هائلة، مليارات بتقع في بلاعة، لأن هذه الطيارة مصيرها أنها تنضرب في الجو وتنزل تبقى شعلة نار وتنتهي. وقس على ذلك بقى كل حاجة من دبابات وطيارات وبوارج، كل ده فائد. فلما نقيسه على البضائع اللي عندنا ادي هنعمل كوم تاني اهو كلفنا هذا القدر من الفلوس، لكن هذا الكوم ده الكوم القديم اللي كان عندنا، الكوم الجديد اللي هو الانتاج العسكري شوفوا مصيره ايه، مصيره انه هو فاضي خالص، فائد مفيش شبح. فتبص تلاقي في النهاية الفلوس كلها هتواجه نفس كمية البضاعة اللي موجودة، فيتضاعف سعر كل شيء. الحل الحكومي قال لك ايه؟ فرض التسعير الجبري. لكن انت لما تعمل تسعيرة جبرية، تعمل لما تعمل الرغيف بقرش ساغ لو قرشين ساغ، ما انت لازم تدفع دعم، الحكومة هتدفع دعم عشان تحتفظ بالاسعار في وضع غير طبيعي، بتدفع الحكومة الفرق. فنفس الحكاية يعني بيحصل انفاق حكومي، يبقى ده مش هيعالج التضخم، هو هيعالج السخط الموجود وهو عمل انساني، لكن التضخم مش هيزيد لان الحكومة بتدفع الفرق. مادام بتدفع وحصل انفاق حكومي يبقى نفس الحكاية. الحلول اللي مقترحة بتبقى ايه؟ امتصاص العملة الكتيرة اللي موجودة في البلد بالادخار ومشاريع الادخار وبالضرائب وبالجمارك. طبعا في عندنا منافس خطير وهي البيع بالتقسيط اللي احنا شايفينه ده، بيغري كل الناس على انها ما تحوش. زيادة الانتاج ده مهم جدا، بدون زيادة ساعات العمل، لانك لو زودت ساعات العمل هتكلف عمالة، وما دام هتكلف وتدفع سواء كان حكومة او شعب، فزيادة الانفاق هيساوي تضخم على طول. فالحل الحقيقي لمسألة التضخم هو انفاق اقل وانتاج اكتر، ببساطة كده من غير اللوغاريتمات ولا تعقيد. حل التضخم وعلاج التضخم انفاق اقل وانتاج اكتر، واللي هيساعد على الانفاق الاقل ايه؟ الادخار، اسهم الادخار، اسهم الاستثمار، ان في يبقى فيه مشاريع تاخد الفلوس النايمة من تحت البلاطة وتحولها الى انتاج. يعني أنا نفسي أقول حاجة، إن مش عاوزين نحمل الحكومة أخطأنا. دايما إحنا بيجي باللوم على الحكومة، أي معاناة يقول لك الحكومة النظام الحكومة النظام. أنا بقول الحكومة هتنجح بينا إحنا، احنا ايدين الحكومه ورجلين الحكومه، ما الحكومه هتعمل لوحدها ايه؟ احنا ايدين الحكومه واحنا رجلين الحكومه. واذا كان الجنيه المصري سعره مش تمام، فالسبب ان احنا مش تمام. الحل ان احنا لازم نشتغل زي ما شفنا مساله عمل وانتاج، هي مش قضيه انشاء ولا قضيه مظاهره ولا قضيه هتاف ولا اضرابات ولا ابدا، ده قضية عمل وإنتاج. يعني التلميذ في مدرسته يجتهد، العامل في مصنعه يجتهد، الفلاح في مزرعته يجتهد، كل ده يجتهد عشان يزيد إنتاجه. 47 مليون عقل يشتغلوا يفكروا يجتهدوا يبتكروا يخترعوا تتحل جميع المشاكل، إنما 47 عقل كسلانين في نوم وخيبة معناها مجموعها صفر على طول. وحرجع أقول إن الوضع يدعو إلى التفاؤل، وإن في الواقع يعني ما فيش أي سبب لأي تشاؤم، لأن رغم كل شيء فإحنا عايمين على بحر من الثروة. البلد فيها خير كتير، يعني هناخد بس بند الآثار وبند السياحة. أنا عاوز أقول لا تقول أسبانيا ولا إيطاليا ولا أي بلد في الدنيا فيها الآثار ربع ولا واحد على عشرة من الآثار اللي موجودة في مصر. ده مصر فيها الآثار ابتداء من العصر الحجري للعصر الفرعوني للعصر المقدوني للعصر الروماني للعصر القبطي للعصر الإسلامي للفاطمي للعثماني للمملوكي، شيء عجيب خرافي. شواطئ أجمل شواطئ عندنا، أجمل شواطئ. ده غير الكنوز اللي تحت الأرض واللي تحت البحر واللي تحت رجلينا. إنما المسألة تعوز همة، إن الشباب نفسه يتحول إلى سواعد وإلى همم وإلى عزائم، ويبقى شباب بمعنى شباب، شباب يعني روح، الشباب يعني روح. نفسي أسمع الشباب يلوم نفسه، مش يلوم الحكومة أو يلوم النظام، يوم حسمع شباب بيلوم نفسه ويعتب على نفسه هعرف إن إحنا فعلا ابتدينا نمشي في الطريق الصحيح. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.